وينشر هديه صلى الله عليه وسلم. وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ونسفاكم. نفس المهارده لو سمعوا من الخطيب كلمه جديده شويه كويس هو اي نفس سلطان علينا هو بيعمل مسجده. لكن هذا شأن الانسان يعني واحد لاقي الناس كلهم يعني يغطونا في سباك العميق يعمل ويطبطب عليهم يقول ما شاء الله انت يا عم داخلين الجنه عدل ولا لابد ان هو ينسى الجراح عسى ان يشعر الناس بما هم فيه من تقصير او ما هم عليه من تفريط. يقول سبحكم ونساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السدادة والوسطى يعني اشارة الى قرب الساعة كأن مفيش بين نبعة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة الا كما بين الاصبعين السدادة والوسطى. ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة الا افتتحها بحمد الله. فان قول كثير من الفقهاء انه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة اسمعهم اي اثار من علم انما هو التقليد الاعمى من باب ان وجدنا اباءنا على امه فكل عمرنا كده معبود اخر من دون الله عز وجل احنا كل عمرنا كده كل فوق اذا ظهر لك الحق حتى وانت في ساعات الغرغره الصحابه رضي الله تعالى عنهم اللي صلوا الى بيت المقدس 16 شهرا او 18 شهرا مجرد ما جالهم السرير الصارخ او المنادي انهم على ان القبله قد حولت تحولهم في الصلاه ثم في الصلاة ما استناش ما يقولوا ما نشوف اللي بيقول ده صادق ولا كاذب طب اتحولت ليه؟ وتحولت امتى؟ طب هنبدا الصلاة من الاول ولا لا؟ هم مجرد ما سمعوا ان ده خلاص هو ده شأن المسلم كانوا بيشربوا الخمر اكثر من احنا بنشرب مية يعني تخيل واحد منهم يقدر يستغنى عن المية ثم كانوا ما بيستغناش عن الخمر كانوا بيخزنوها اكثر ما يخزنوا المية لما نزل قول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون خلاص لحظة واحدة اللي كان في كامل جرعة مجهة كان في دقه شوية تفهم حتى اصبحت فكرة في المدينة كأنها النهر من جريان الخمر فيه طب مش معلش الماء اللي عندي اخلاص تيجي زي بيتك بتشوش مبقى حباب له تقول بس في الهدوم اللي عندك كلها طيارة فبس الموضوع يقبض فاول الشارع عشان يجيب له معرفش ايه طب ما تدوس ايه ده هو يعني خلاص انت معاكي من الله عز وجل عاهد ونساق انك مش هتموتي الا ما تمشي اللي انت فيه من المخالفه وتدخلي في ميدان الطاعه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به من يضمن لنفسه انه يعيش لحد ما يستدرك ما فاته من ثالث عمره او يتوب مما قصر فيه من قبل اذا الجدار الجدار الى التوبه والاعمال الصالحه فالاعمار تنتهي في لحظات له موقوفة على موت ولا موقوف لا موقوف على صحة ولا موقوف على مرض لا موقوف على كبر ولا صغر فالهاش فإذا جاء أجلهم فلا يستأثرون ساعة ولا يستقبلون. طبعا ربنا سبحانه على قدم التأخرين لأن كل نفس تتمنى أن يتأخر فألا يجي تأخير وبرضه ما فيش إيه تقدم. يبقى هنا بنقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من السلف الصالح انه مفتتح اي خطبه خطبه نساء خطبه جمعه خطبه عيد خطبه صفاء ما فيش اطلاقا الا بحمد الله عز وجل. وهل هناك افضل من حمد الله؟ لو جبت تنظر في كل الاذكار تجد ان حمد الله عز وجل مقدم على كل الاذكار حتى ان بعضهم قدمه على لا اله الا الله لأن الحمد متضمن لإفراد المعبود سبحانه وتعالى بالعبادة قولا وفعلا. والحمد زي ما قلت قبل كده مش مجرد كلمة بتتقال باللسان كذا له مقتضيات يعني هو يكون حامدا لله عز وجل إلا من أطاعه وأحبه وامتثل أوامره واشتاق إلى لقائه وأنس بذكره وهكذا هو الحامد لله عز وجل على الحقيقة كما بينتها في تفسير سورة الحمد.

شوف الصحابة ازاي كانوا يستجيبون وكانوا يتفاعلون تفاعل مباشر مع الحدث او مع الخبر اذا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. اوعي بقى يا عبد بس بعد ايه او بعد اثنين او بعد ثلاث، لكن لا كان في ثوري اعرض ان اقعد على باب الوقت لان الصلاة صلى ذلك. ثم قال هو على المنبر: اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليرفع ركعتين وليتزوج فيهما. البعض النهارده يقول لك ازاي ده سماع الخطبه